أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس الآية، ولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أعلم شهادة المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه والطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم. كان الكلام في أصول الدين هل الذم الانسدادي يمكن أن يجعل دليلا على الأمور الاعتقادية كما هو الدليل على فروع الأحكام الفرعية أم لا؟ قال المصنف أن الأمور الاعتقادية على قسمين، قسم يعتبر فيها الاعتقاد فقط، وقسم يعتبر فيه العلم والمعرفة. القسم الأول لا حاجة فيه إلى الذهن، يمكن أن يعتقد الإنسان بالواقع بما هو عليه. والثاني هو تحصيل المعرفة والعلم، والذن ليس بمعرفة ولا علم، فلا يكفي الذن أن يقوم مقام المعرفة. وإذا شك في وجوب معرفة شيء يرجى إلى إسالة البراءة. ومن هنا يأتي السؤال ويقال لا مجال لإسالة البراءة في الأمور الاعتقادية، بل هنا أدلة من الآيات والروايات مفادها وجوب المعرفة. فمع هذا الدليل الاجتهادي لا تسيد النوبة إلى الأصل العملي. ومن الآيات قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسر ليعبدون بليعرفون، فغاية الخلق هو المعرفة، فيجب المعرفة، تجب المعرفة لأنها غاية خلقه. فكيف يرجى إلى الأصل العملي عند الشك؟ لا يجب الرجوع إلى الأصل العملي، ما أن مفاد هذه الآية وجوب المعرفة في الأمور الاعتقادية. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس. المستفاد من هذه الرواية أن المهم في الدرجة الأولى المعرفة، يجب تحصيل المعرفة، وبعد المعرفة أفضل الصلوات الخمس اليومية، فجعل الصلوات الخمس في الدرجة الثانية من المعرفة. في الدرجة الأولى المهم هو تحصيل المعرفة، فهذه الرواية أيضا مفاده وجوب تحصيل المعرفة. والآية آية النفع أيضا تدل على وجوب التفقه والعلم. ليه يتفقه لولا نفر من كل طائفة فرقة؟ ليتفقه في الدين. من هذه الآية أيضا يستفاد وجوب التفقه والعلم، فالعلم والمعرفة مما يجب تحصيله بمقتضى هذه الآيات وجملة من الروايات. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب المعرفة والعلم. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال فيقول: لا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس على وجوب المعرفة، لا تدل هذه الآية على وجوب المعرفة، وإن فسر قوله تعالى ليعبدون ليعرفون بإجماع المفسرين، إلا أن المراد من المعرفة هنا معرفة الله تعالى فقط، ليس مطلق المعرفة، لأن النون في ليعبدون ليس نون الجمع بل نون الوقاية. في الأصل كان ليعبدونني مثلا، ليعبدوني، فالمراد هو معرفة الله تعالى، وذكرنا أن معرفة الله واجبة، فهذه الآية لا تدل على وجود مطلق المعرفة. وأما قول الرسول في حيث قال وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمسة، هذا الكلام في بيان اهتمام بالصلوات الخمسة، ليس ناظرا إلى وجوب المعرفة كي يدل بإطلاقه أو عمومه على وجوب المعرفة. فهذا الحديث أيضا أجنبي عما نحن فيه. وكذلك آية النفر، آية النفر المراد بآية النفر هو بيان طريق تحصيل العلم، لا بيان وجوب تحصيل العلم والمعرفة. يقول الله تعالى بيان طريق تحصيل العلم هو وجوب النفر، وجوب السفر لتحصيل العلم. فشيء من هذه الأدلة لا يدل على ما هو المقصود من وجوب المعرفة والعلم في الأمور الاعتقادية. ولهذا يقول المسلم: ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية، ولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه إشارة إلى آية النفل والطلب العلم من الآيات والروايات كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا تدل هذه الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم. ضرورة أن المراد من ليعبدون هو خصوص عبادة الله تعالى ومعرفته، والندبي وهو ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس، هذا الندبي إنما هو بسبب بيان فضيلة الصلوات الخمس لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا. ومثل آية النفر إنما هو بسبب بيان طريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، ليس في بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يفهم. وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بسبب الحث والأمر على طلبه لا بسبب بيان ما يجب العلم به. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، حيث إنه ليس بمعرفة قطعا. ثم يقول المسند: لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته شرعا أو عقلا، لا يقوم الذن مقام العلم والمعرفة، لأن الذن ليس بعلم ولا معرفة، الواجب هو العلم والذن ليس بعلم، والواجب هو المعرفة والذن ليس بمعرفتين، فلا يجوز الاكتفاء بالذن، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن، ومع العجز عنه عن تحصيل العلم كان المكلف معذورا، إن كان الجهل عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب كالأمور الاعتقادية مع قلة الاستعداد كما هو المشاهد، يعني القصور الجهل عن قصور المشاهد في كثير من النساء، بل الرجال كثير من النساء والرجال لا يتمكنوا من العلم بالمسائل الغامضة الاعتقادية، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، إذا كان ترك المعرفة في الأمور التي يجب فيها المعرفة عن تقصير في الاجتهاد فلا يكون معذورا، ولو لأجل حب طريقة الآباء مثلا والأجداد واتباع سنة السلف لا يكون مقصر لأجل هذه الأمور، فإنه كالجبل، أي اتباع سنة السلف كالجبل للخلف، وقل ما عنه تخلف، سيما الوهابيون أهل السنة. والمراد من المجاهد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا الكلام من المصنف دفع للإشكال، فلا بد أولا من توضيح الإشكال والتفخم كي يكون هذا دفعا لذلك الإشكال والتفخم. توضيح التوهم أن المستفاد من كلام المسند الجاهل في الأمور الاعتقادية على قسمين، الجهل عن قصور، الجهل عن تقصير. إذا كان جاهلا مقصرا فكان معذورا ولا يعاقب، وأما إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا قاتلا يعني فلا يعاقب يكون معذور، وإذا كان جاهلا مقصرا كان يتمكن من العلم ولم يحس بالعلم والمعرفة عن تقصير، ترك عن تقصير فلا يكون معذورا. ثم المتوهم يقول أنه لا يوجد هنا جاهل قاتل أسلا وأبدا، بل جميع الناس جاهل مقصر. بمفاد هذه الآية المباركة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، شو أي والمقصود من هذه الآية أن كلما من يجاهد للوصول إلى الحق، يجاهد للوصول إلى الحق، يقول الله تعالى نهدينهم سبلنا، يعني وصلناه إلى الحق فيسيرون إلى الحق، هذا معنى الآية. فمع ما هذا المعنى ليس هنا جاهل قاتل، كل شخص يتمكن من الوصول إلى الحق بوعده تعالى في هذه الآية، كلما يجاهد يهدي الله إلى الحق، فليس هنا جاهل قاتل أسلا وأبدا، هذا هو التوضيح الإشكال. فما تقدم من المسند من أن الجاهل في الأمور الاعتقادية على قسمين، القاتل والمقصر، لا ليس قسم واحد، الجاهل المقصر فقط بمقتضى هذه الآية. أجاب المسند عن هذا الإشكال بقوله أن المراد من المجاهدة مجاهدة مع النفس، المراد من الجهاد جهاد مع النفس، ليس المراد من الجهاد الاجتهاد في طلب المعرفة والعلم، لا، بل المراد من الجهاد الجهاد مع النفس. الجهاد على قسمين، الجهاد الأصغر وهو الجهاد مع العدو، والجهاد الأكبر وهو الجهاد مع النفس. هاي الجهاد جهاد الأكبر، إذ لا يتمكن من هذا القسم من الجهاد أكثر الناس يعني. فالمراد هو هذا، ليس المراد من الجهاد في الآية مجاهدة مجاهدة في طريق تحصيل العلم، إذ لو كان المراد من المجاهدة المجاهدة في تحصيل للعلم وبمقتضى قوله تعالى فهو يصل إلى الحق دائما على هذا الفرق، لازمه أن كل مجتهد مسير، إذ كل مجتهد يجتهد في طلب العلم فيهدي الله تعالى فيسير، مع أن كثير من الاجتهاد خطأ وعلى خلاف الواقع. فليس المراد من المجاهدة المجاهدة في طلب العلم والمعرفة، هذا هو الجواب. والمراد من المجاهدة في هذه الآية هو المجاهدة مع النفس بتخليتها، تخلية النفس عن الرذائل وتحليتها بالفذائل، وهي التي أي هذه المجاهدة هي التي جاءت مع النفس، مجاهدة مع النفس هي التي كان أكبر من الجهاد. لا النذر، ليس المراد من المجاهدة في الآية النذر والاجتهاد، وإلا لو كان المراد النذر والاجتهاد لأدى إلى الهداية، مع أنه يؤدي إلى الجهالة وإلى الزلالة، كثير من الاجتهادات يؤدي إلى الزلالة وإلى الجهالة كاجتهادات أبي حنيفة مثلا أدى إلى الجهالة والزلالة، إلا إذا كان هناك منه تعالى عناية خاصة، فإنه غالبا سدد إثبات أن ما وجد آباؤه عليه هو الحق لا بسدد الحق، كثير من المجتهدين هكذا، فيكون مقصرا مع اجتهاده ومواخذا إذا أخطى على قطعه واعتقاده، فيكون جاهل مقصر وجاهل مقصر، يكون مواخذ إذا أخطى على قطعه واعتقاده. ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الذن مع الياس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن. يقول المثنف لا يجب تحصيل الذن في مورد يجب تحصيل العلم، لا يجب، بل لا يجوز تحصيل الذن، كما في الآيات في بعض الآيات أن الذن لا يغني من الحق شيئا، فلا يجوز تحصيل الذن والعمل بالذن في الأمور الاعتقادية بمقتضى حكم العقل. لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الذن مع اليأس عن تحصيل العلم بما يجب تحصيل العلم عقلا لو أمكن تحصيل العلم. لا يجب بحكم العقل، لا يجب تحصيل الذن، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه، يستقل العقل بعدم وجوب تحصيل الذن، بل بعدم جواز تحصيل الذن، لأن الذن لا يغني من الحق شيئا، لما أشرنا إليه سابقا أن الذن ليس بحجة، من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القتل بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد للأمور الاعتقادية، فلا إلجاء أي لا حاجة فيها أصلا إلى التنزل إلى الذن في من سدد في باب العلم بخلاف الفروع العملية. يجوز يمكن الاعتقاد بالواقع بما هو الواقع في الأمور الاعتقادية فلا حاجة إلى تحصيل الذن، ولكن بخلاف الأمور الفرعية، الأمور الفرعية يحتاج فيها إلى العمل، والعمل لا يمكن إلا بعد تحصيل العلم، بعد معرفة بما هو الواجب كي يأتي به، أو بما هو الحرام كي يتركه. وكذلك لا دلالة من النقل على وجوب تحصيل الذن فيما يجب معرفته، فيما يجب معرفته كمعرفة الله تعالى مع الإمكان شرعا، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الذن دليل على عدم جواز أسلم. دليل الدال على النهي عن الذن أن الذن لا يغني من الحق شيئا كالآية. وقد انقدح من متاوي ما ذكرنا أن القاسر جاهل القاسر يكون يوجد في الاعتقاديات، يكون كان تاما بمعنى يوجد، يكون أي يوجد في الاعتقاديات للغفلة، فلا يصح ما قيل بعدم جاهل القاسر أصلا، بل الأدلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها للغفلة، أي جاهل القاسر يكون للغفلة أو لعدم الاستعداد للاجتهاد في الأمور الاعتقادية مثلا، لعدم وضوح الأمر فيها أي في الأمور الاعتقادية بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير، ليس الأمور الاعتقادية من الوضوح بهذه الدرجة كما لا يحصل، فلا يكون معذورا، فلا يكون حيث لا يكون الجاهل مقصر معذورا عقلا. ولا يصغى إلى ما قيل بعدم وجوب القاسر، بعدم وجود القاسر. هذا الكلام بعد قال أن لا يوجد في الشرع الجاهل القاسر، لا يوجد، يقول المصنف لا يصغى إلى هذا الكلام، لا يصغى إلى ما قيل، إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاسر فيها في الأمور الاعتقادية، لكنه إنما يكون معذولا غير معاقب. لا يوجد القاسر ومع ذلك يكون الجاهل المقصر معذور في بعض الموارد غير معاقب على عدم معرفة الحق، إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. في هذا الكلام احتمالات، الجاهل المقصر على أقسام، تارة يكون جاهل المقصر ينقاد الحق لو احتمله وعلم به، هذا هو القسم الأول. الثاني، القسم الأول لا يعانده الحق، يعني ليس عدوا ومعاندا للحق، لو علم به لأخذ بالحق. القسم الثاني ليس معاند ولا محب للحق لو احتمله. القسم الثالث معاند للحق أصلا، ففي القسم الأول لا يعاقب، وفي القسم الثالث يعاقب، وفي القسم الثاني أيضا يعاقب، القسم الثاني أيضا يعاقب. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، أما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته هل جاهل كافر أو مسلم لا يناسب، هنا جاهل كافر أو مسلم يبحث في الكتاب في العلوم الإعتقادية ليس في الأصول مناسبة للبحث عنه خارج عن وضع الرسالة. الثاني، الأمر الثاني الذي يذكره المسند من باب التتمة أو من باب الخاتمة، الحمد لله.